إذا هذا الأمر من هذا التابع الجليل يبين لنا قاعدة هي قاعدة التي اتجه عليها العلماء، وهي أن الصحابية إذا قال السنة في ذلك كذا أو في السنة كذا فلا يقال في ذلك أنه يريد سنة أبي بكر أو عمر، وإنما يريد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وضعنا عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله، وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله. نقرأ أو من عند القول فلا نحن قرأنا أو وقفنا إليه يعني قول هذا قول طيب قرأنا عند قوله فما قال سلم رواه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحمد لله رب العالمين. فقال سالم وهو أحدهم قال اتبعت من المدينة وأحدهم فرد من التابعين عن صحابتي أنهم إذا أخطأوا سنة لم يكن عبادة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سالم من الفقهاء السبع كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونظم او ذكر احدهم الفقهاء السبع بهم فقال الا كل من لا يقتني بعلمه فقسمته ضيف عن الحق خارجه. فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان فارس. اكتبوا هذه الكلمات: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق فارس. فقلتم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا. فيريد هنا بقوله خذ عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سعيد أبو بكر سليمان فارس. عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد هو وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان هو سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار، وخارجة هو خارجة بن سيف. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة في المدينة، فسالم أحد الفقهاء السبعة. نعم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلم لا يقول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنه خرق يظن بذلك مرفوعا اختيارا. نعم، هذا جواب السؤال قد يسأله البعض ويستشكله البعض، لماذا المسلمين عن كذا ولا نقول قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا يقول التابعي عن الصحابي عن ابي هريره قال ابو هريره قال او عن ابي هريره يبنيه او عن ابي هريره يبلغ به؟ وهذا كله من قول التابعي. ذكر حافظنا انه سبق الجزم بذلك توقعا واحتياطا، فالصحابي يخشى ان يجزم من هذا المطلع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الشك في هذه الروايه، وانما هذا من باب الاحتياط والتوقع خوفا من ان يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصه الامر، كل هذه العبارات الراجع فيها عند جمهور المحدثين والفقهاء والاصوليين انها من المرفوع حكما. نعم. ومن هذا قول ابي كلاب عن انس رضي الله عنه من السنه اذا تزوج الذكر على الثيب نفر. وتزوج الذكر ولا البكر؟ البكر ما قبيح اذا تزوج الله كان مشاكل. نعم. من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندما فعل، أخرجه من صحيح. قال له كلابة: لو شئت لقلت إن أنا تقطعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كنت لم أكتب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصلة التي تتراصف أيها. نعم. إذا قوله لو شئت لقلت إن أنس رفع، وهذا يعني به قول أنس من السنة، فقوله الصحابي من السنة كما قال أنس من السنة إذا تزوج الذكر أو الثيب قام عندها سبعا، فهذا يدل على أنه من المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كالخلاف به كالخلاف في الذي قبله، لأن مصدر ذلك ينصرف بظاهره إلى من ذكر من هو النجم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في ذلك طريقة فاستبه باحتمال أن يكون المراد المراد المراد المراد المراد باحتمال ان يكون المراد غيره، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون هذا ناقض الصحابي باجتهاده عن اصل من الاصول عن القران او الاشمال، فان كنا عن القران فهذا ايضا بعيد سيعزو ذلك الى القران، الاشمال لا يعارض الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم ولا انتهت الى اجماع احد في وجوده صلى الله عليه وسلم او قبله لها، فان الصحابي سيعزو ذلك لهذا الصحابي. كل ذلك في ملف ضعيف، وقد شكل ذلك البعض على هذا الحكم او هذا

النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا لو ثبت أو جاء مثله عن صحابي يقول في الفعل كذا أنه معصية أو أن الفعل الفلاني من الكفر أو ما فعل ذلك كفر، فإنه لا يقول ذلك إلا عن توقيته وعن دليل سمعه وعرفه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بهذه الصورة يكون قد انتهى من الكلام عن الموقوف أو عن المرفوع حكما. من المباحث أيضا التي يذكرها العلماء في هذا الموقف حكاية أسباب النزول وتفسير الصحابي. فمن العلماء من يقول أن الصحابي إذا فسر آية من القرآن فإن تفسيره يكون له حكم الله، وهذا قول مرجوح ليس صحيحا. وأنت خبر بحكم التفسير من النقل عن الصحابة التفسير والخلاف الذي يقع في النقل، فقد ينقل العالم أو المفسر لكتاب التفسير تفسيرا عن ابن عباس وتفسيرا آخر عن ابن مسعود ويقبل تفسيرا آخر عن ابن عمر وهكذا. فإذا قلنا أن كل تفسير له حكم واضح فإن ذلك يكون من الأمور التي يقع فيها الاضطرار. هذا بالنسبة إلى مطلق التفسير. وقد شاع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام وأوجه. الأول تفسير يعرفه كل الناس أو لا يعرف أحد بجمالته فيه، والثاني تفسير يعرفه العلماء، والثالث تفسير من لغة العرب، والرابع تفسير استأثر الله تعالى بعلمه. فالأول والثالث والرابع لا يستطيع أبدا أن نقول أن هذه الأقسام لها حكم الرفع. هو التفسير الذي يعلمه الناس، التفسير الذي يكون من اللغة، التفسير الذي يعرفه العلماء. إذا هذا بالنسبة إلى التفسير، لكن معلوم أن من الصحابة من ينقل أسبابا لنزول بعض الآيات أو سببا لنزول آية من الآيات، فهل ذكر الصحابي لهذا السبب يكون له حكم رافع؟ كان يقول هذا الفعل أو فعل فلان كذا فنزل قوله تعالى أو فنزلت آية كذا. من العلماء رحمهم الله تعالى من ذكروا أن ذكر السبب هذه الآية نزلت عند كذا وكذا له حكم الله. وهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري الصحابي إذا قال هذه الآية نزلت عند كذا وكذا فيكون هذا له حكم الرفع، أنتم معي؟ ويدخل البعض ذلك في المسند. وكثير من العلماء يخالفون في ذلك فلا يرون هذه المقالة لها حكم الرفع. ولذلك فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين قول أحدهم أو بين قول الصحابي هذه الآية نزلت عند كذا وكذا، وبين قول الصحابي سبب

إلى الصحابي، فهو الموقوف وهو ما أضيف لأن الصحابي من قول أو فعل. العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن الصحابي في اللغة مشتق من الصحبة، والصحبة مصدر صائب فهو صائب، وهو يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على الفعل، ويطلق على المناصحة، ويطلق كذلك على الملازمة، ويطلق على المعاشرة، ويطلق على من حصل له مجالسة وربية. فالرجل أو المرأة المعاشرة لزوجها يقال صاحبها أو صاحبته، كذلك الملازم لرجل يقال يقول صاحبه، وكذلك المحب لرجل يقال فيه صاحبه، ومن كان من المجالسين ومثلا المتعلمين على يد رجل يقال أصحابه، كما يقال أصحاب أبي حنيفة أو مثلا في عرقبة ومسعود صاحب ابن مسعود، وهكذا. هذا اللغة أن في الصلاه فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تعريف الصحابه، فمنهم من عرف الصحابي بقوله ان من طالت مجالسته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابه، ومعنى ذلك انهم يرون ان من وهب او جالس مجلسا قليلا عند النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس صحابيا، وهذا قول يقول سمعت من الرسوليين، وهذا قول مرجوح، فلا يشترط الصحبه طول المجالسه ولا طول المحادثه. ومنهم كذلك من قال الصحابي عرف الصحابي بقوله من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا القول يعترض عليه لانه اشترط الرؤيا، ومن الصحابه من كان معذورا او لم يكن قصيرا كابن ام مكتوم فكان اعمى لا يبصر، فلذلك هو صحابي. فلو قلنا في تعريف الصحابي من راى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ام مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ليس صحابيا هو صحابي. قال العلماء فالاولى ان يقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي راعاه الحافظ بن حجر واحترز به، فقال من لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم مؤمنا به. اذا قال من لقي النبي يدخل فيه المبصر وغير المبصر، ما راه بعينيه، ومن كان عنده عذر فلم يرى بعينيه ولكنه لقي، فاللقاء هنا هو الاصل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج من ذلك من لقيه في حال الكفر، فان لقيه في حال كفر ولم يسلم الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تابعي ليس صحابيا. قال ومات على الاسلام، معنى ذلك ان من لقيه مؤمنا ثم ارتد في زمن ابي بكر فمات على الرده والكفر ليس صحابيا. اما ان ارتد ثم اسلم وحسن اسلامه فهو صحابي، ولذلك قال ولو تخلت رده للاصحاب، يعني اثناء حياته ان تخلل ذلك رده ثم اسلم وحسن اسلامه فهذا صحابي. وهذا القول والقول الغالب في تعريف الصحابه،

أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بعيسى يقول مؤمنا من آمن بعيسى كان آمن بالله آمن بموسى كان آمن بالله به هذا قال ليخرج بذلك من آمن بغيره من الأنبياء فهذا لا يقدر عليه النصح فقد لقيه مثلا لقيه الذي كان قريبا عيسى ورأت بالموقف لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله ولكنه لم يكن قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا يعرف انه اصحى وذلك قال عله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في بعض الروايات عند الرجلي ذلك وبعض الناس قالوا انه مؤمن وبعضهم ادخله في الصحابه لكونه امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بالرساله لكن أن ننقل من لقيه مؤمنا بأنه سيدعى ولا يدرك ولا يدرك البعد في النار هذا الذي وقع من ورقه أن ورقه أراد أن يؤمن بالنصر إلى كله قال هل يأخذ من لقيه مؤمنا بأن النصر سيدعى بمعنى سيؤمر بالرسالة ولم يدرك البعد في النار بعد حقه متردد في هذا الحلم في هذا الكتاب في صحبة من أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ولكن لم يبعث بعد ولم يكلف بالبلاء. وقومي وما فعل الإسلام فصل كامل يخرج المرتد بعد أن لقيه مؤمنا به وما فعل المرتد بعد الله بن جحش ومن خطر. نعم هذا كيف يخرج من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا به ومات على الرده كعبيد الله بن جحش مات على الرده الصحابي وابن خطر الذي كذلك قتل وهو فعل في صلاه الكعبه كذلك ليس صحابيا نعم عند عبد الله بن عبيد الله عن الشخص اسمه عبد الله اسمه عبد الله عبد الله بن خطر لا خطر عبد الله عبيد عليه الجنه عبيد الله بن شمال عبيد الله تمام وقومي ولقد فلت عده اي بين رؤيتي وبين رؤيتي له مؤمنا به وبين رؤيتي على الاسلام فإن المصلحات تبارك الصحبة فإن المصلحات تبارك له سواء أرجع أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده وسواء أخبره ثانيا أم لا ثانيا أم لا نعم وقوله الأصح إشارة إلى خلاف المثال ويدل على رجعان أول قصة المشعر في النقل فإنه كان من الرفض وأمن به إلى أبي بكر الصديق أسيرا تعالى إلى الإسلام فأمن فقبل منه ذلك وزوجه نفسه ولم يتولى أحد عهد به الصحابة ولا عن تخريج أحد أحاديثه في مسانيد وغيرها نعم إذا هذا الذي أسلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد فليس من الصحابة ما جعل أما إن أسلم وأصح إسلامه فهو من الصحابة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى لأن نقول دائما هذا المبحث بغي أن يقال تحتفل في تعريف الصحابة فالعلماء قالوا فإذا هو أولا أن يفسق الذي يقع في الصحابة أو يصف الصحابة وكذلك من سبهم لدينهم وصحبتهم وتأييدهم ونصرتهم للرسول هذا كفر مخرج من الدين ما روى